برحب فيكم من جديد مستمعينا، وبمحطة خاصة مع قصة تحدي لشابة حولت الألم لأمل بإيمان وثقة، واعتبرت إصابتها امتحان من الحياة. بسرني رحب بالشابة يارا خضور، ومنقول مرحبا يارا. أهلا يارا. بتاريخ 23/5/2016 أصبتي بتفجير كراج طرطوس، وكانت بداية لمحطة جديدة وصعبة بحياتك. خبرينا عن هالتاريخ. 26/5/2016 صار تفجير كراجات طرطوس، وأنا كنت فيها كنت عم قدم مشروع التخرج. بوقت تصاوبت أنا ورفيقتي صار استشهدت، رفيقتي التانية تصاوبت. بوقت أنا صار معي شلل نصفي، ساعة انسحبت على المشفى. تاني يوم أنا ساويت عملية، كان أنا بوقتي صارت كنت أنا عم ناقش مشروع التخرج. بعدين رحت مقلنا، ما أجلت لسنة تانية. تاني شهر من إصابتي ساويت امتحانات، كنت أطلع من المشفى على المحل قدم امتحان وارجع. طيب يارا، بدنا نرجع معك شوية للذكريات، بالعلم أنه ذكريات مؤلمة، إنما لحتى نتعرف أكثر على يارا. بهذاك اليوم كنت عم تقدمي على مشروع التخرج ورايحة على الكراج مع رفقاتك وصار التفجير. خبرينا تفاصيل وقت صار التفجير. أكيد ما كان خاطر على بال أي حدا الحدث اللي صار وقتها. كان في تفجيرين وراء بعض، أصبتي بالتفجيرين، لكن الإصابة الأبلغ كانت بالتفجير الثاني. احكي لي عن هاي المرحلة تماما، وحتى إصابات رفقاتك قبل مرحلة الإسعاف. كنت أنا ناقشنا مشروع التخرج وطلعنا، كنا طالعين مبسوطين كثير وما عم نضحك وفرحانين، بس هاي الضحكة والفرحة إنه ما طولت ولا دامت، تلونت بالدم. وكان رفيقتي اللي استشهدت عرسها، كانت عم تحضر لعرسها، كان بعد شي شهر عرسها، بس طلعت عروس هي، صحيح وطلعت عروس. بهاي يوم انه بيوم اللي تصاوبنا صار اول تفجير، انا تصاوبت بشظايا بجسم ما انشلت انا وقتها. صار تاني تفجير وانا عم حاول اهرب، صار تفجير التاني وتصاوبت انا بشظايا بالنخاع الشوكي وصار معي شلل نصفي. انا وقعت على الارض بس انا ما غبت عن الوعي وشفت كل تفاصيل التفجير. أكيد كانت مشاهد مؤلمة على اللي كان موجود، وحتى مؤلمة بقلب كل سوري. كان فعلا المشهد أليم. ما بدنا كتير نفوت بتفاصيل الألم، بدنا نروح لتفاصيل الحلوة اللي هي تفاصيل التحدي عند يارا. لكن قبل أيضا للتعريف، يارا انسعفتي على المستشفى وبدأت مرحلة العلاج من اللحظة الأولى من دخولك للمستشفى، وبالتزامن مع العمليات الجراحية اللي خضعتي لها كان في عندك امتحانات. هون بقى هاي المرحلة لما رحنا نقدم، كيف رحنا قدمنا، وين رحنا قدمنا، وين درسنا، مين ساعدنا. رحت قدمت بسيارة الإسعاف، كنت روح من المشفى على المحل قدم سيارة الإسعاف. ساعدني أهلي، إنه أنا اللي ساعدني كمان إنه خياتي دارسين نفس المحل، هني ساعدوني وقفوا حدي أهلي ورفقاتي كمان ساعدوني. رحت على المعهد صرت قدم امتحانات والمعهد ساعدني، لأنسات كمان ساعدوني، قدمت سيارة الإسعاف امتحاني وارجع على المشفى. طيب يارا، يعني حلو كتير انه لقينا مين يدعمنا، وحلو كتير انه المشفى امن لك سيارة اسعاف لحتى وصلتي لامام المعهد وكان في مراقب يراقبك. مين كان يكتب عنك؟ كان في حدا اكيد انت عم بتنقلي؟ كان في انس يعني انا نقلة وهي تكتب لي، كمان ساعدتني كثير. نجحت يارا. بعدين يارا مريتي بظروف فعلا صعبة، أكيد في ناس دعمتنا، ناس وقفت معنا، وناس بالمقابل حاولت تحبط عزيمتنا. خلينا نعرف هاي المرحلة اللي مرت على يارا، يعني من 2016 لليوم نحن بال 2018، مرحلة ما نقليلي أبدا، مليئة بالتحدي، مليئة بالصعوبات، مليئة حتى بالإنجازات لو صغيرة على المستوى الشخصي ليارا. بهاي المرحلة كيف قضيتيها؟ تخرجنا، شو عملنا؟ تخرجت بعدين كفت أنا معالجة فيزيائية، هلق أنا عم تساوي معالجة فيزيائية، وقدمت على وظيفي لكفي حياة العملية، إنه أنا مشان ما خلي إصابتي إنه تخليني وقف عند أي شيء. وكفت هلق بعد إنه ما تخرجت، هلق قدمت أنا على وظيفي ورح كمل حياة العملية. ما في حدا فينا إلا أمام التحديات بيضعف أحياناً وبيأس، وخصوصاً أنت الذكرى كانت حاضرة لليوم بذهنك بكل التفاصيل، فقدان الغوالي اللي هنون أصدقائك صديقاتك بالأحرى، وبنفس الوقت أنه بطلتي تمشي واليوم عم بتحاولي لترجعي تمشي، هذا شيء كتير حلو، لكن أكيد كانت تمر عليكي لحظات حزن، كيف كنا نتجاوزها؟ إيماني برب العالمين إني هو امتحان من عنده، هو بعت لي هاي الإصابة ليشوف إذا أنا رح أكون قد إني هذا التحدي والإيمان ولا لا، رح أصبر ولا لا. وبعتقد أنا أكتر شي بيصبرني إنه عندي إيمان برب العالمين إنه رح أرجع أمشي مثل الأول إن شاء الله وأحسن. إن شاء الله يارا بتمشي مثل أول وأحسن، رح نتابع معك وبتفاصيل حكاية يارا وحكاية التحدي، لكن بعد الفاصل. سوا بدنا نعمرها، سوا بدنا نرجعها، سوا بدنا نزرعها حب وأمل سوريا، سوا نحن منحميها، سوا نحن نقويها، سوا منتاك عليها بلد الحضارة السورية. يلا يلا نشد رجعنا لكم مستمعينا، ولحتى نتعرف أكثر على يارا وقصة تحدي يارا من جديد، يارا خلينا نحكي عن زيارة أو لقائك بالجرحى، نحكي عن مخيم أبناء النصر اللي كنتي موجودة فيه، خبرينا شوي. أنا دعت لمخيم أبناء النصر، شفت أنا أكثر شيء دعمني حسام مرهج، إصابة حسام مرهج إنه بدر وعمى ومعنوياته كتير كتير عالية ونفسيته كتير كتير حلوة ومرحم. هذا أنا دعمني وشفت كتير إصابات أصعب من إصاباتي وكل كتير حلوة كان نفسياتي وكتير إنه متأقلمين مع وضعين. في منه أعمى، في منه صار معه حالات بتر، في منه شلل رباعي، وكتير متأقل منهن مع الموضوع مع إصاباتين ومبسوطين وعايشين. وهذا كمان إنه قواني أكتر وزادني عزيمي إني أنا بدي كفة. تواجدنا كلنا كان هذا شرف إلي إني أنا كنت بيناتين، وكان الشرف الأكبر إني زيارة سيادة الرئيس والسيدة الأولى إلنا. هن إنه كتير انبسطنا لأن هن كتير إنه أشخاص كتير متواضعين ونزلوا مثلاً قالوا عن كل جريح فينا ويسمعوا شو مطالبه شو عنده مشاكل ليحاولوا يحلوها، إنه مو مثل غير إنه تكبروا أو هيك، بالعكس كتير متواضعين. حلو التواضع عند سيد الوطن والسيدة الأولى أسماء الأسد، وهذا الشيء لاحظناه بكل لقاءاتهم مع الجرحى ومع كل السوريين وبكل الأماكن. يارا حلو، يعني عم تحمسينا أنه فعلا في أمل، في تحدي كبير وفي تصميم عند يارا. كل حدا فينا بمرحلة من حياته بيكون في حلم خاص بهالمرحلة، يعني منخلق من وعي الدنيا بعد بالطفولة، الأحلام بتكون صغيرة على حسب المرحلة، منكبر أحيانا بيتغير حلم أو بيبقى هذا الحلم. بالنسبة لأحلام يارا، إذا كنا بدنا نقول بالجملة قبل التفجير وبعد، كانت إني أنا أحلامي كفي إني كفي علمي، اتخرج أرجع كفي حياة العملية. وصلت تقريبا قبل مرحلة إني أنا اتخرج وصار معي هذا التفجير، هاي الإصابة. بس هاي أنا إصابتي ما خليتها أنا توقفني، لأنه بدي كفي حلمي، وأنا ما قاتلت كل هالسنين من قبل من عمري لا إجي خلي هاي الإصابة توقفني. تخرجت كفات وتخرجت وهلأ بدي كفي حياة العملية إن شاء الله، وما رح خلي إصابة تأثر علي. برافو يارا، لكن أيضا في فكرة عندك بدراسة اللغة الروسية. يعني اليوم مو بس أنا تخرجت، مو بس أنا عم دور على فرصة عمل، إذا قدرت فعلا خوض المجال المهني والعملي طبعا بما يتعلق ب مو ضروري بدراستك، ربما بمكان آخر. أيضا مسألة دراسة اللغة الثانية، في أفكار أخرى عم تفكري فيها لقدام؟ هي بدي أنا عم فكر إني أدرس أتعلم اللغة الروسية، لأنه لغتان أول شيء حلوين وحياة جديدة. إني أتعلم لغة تانية غير لغتي اللي بعرفها أنا. يعني يارا، عدم قدرتنا على المشي مانا عائق أبدا أمام حلمنا أو أمام حب الحياة وأمام الحياة الحلوة اللي عم نعيشها. لا أبدا. طب يارا، شو منقول لك الحدا عنده حلم وما قدر يحققه بسبب ظروف وتحديات صعبة، وخصوصا مثل هاي التحدي اللي مريتي فيه انت؟ انه يتحدى اصابته ويكون السهو اقوى من الاصابة. شكرا كتير لك يارا خدور، ونحن اكيد نتمنى لك التوفيق بحياتك القادمة، ونتمنى فعلا تتحقق امنيتك انك تمشي من اول وجديد، وخصوصا انه انت مباشرة بموضوع المعالجة الفيزيائية وعم بتحاولي. شكرا كتير لك. شكرا لكم انتم. خليكي وعالغادر رزقي يا بلادي قد التحدي خليكي وعالغادر رزقي يا بلادي قد التحدي خليكي وعالغادر رزقي يا بلادي قد التحدي خليكي وعالغادر رزقي راضي نار تاجك غار راضي نار تاجك غار مصمودك جن المتعدي مصمودك جن المتعدي يا بلادي قد التحدي يا بلادي قد التحدي